لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالجميع، بجميع الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا على الحضور، بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم ما فيه الخير. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. هذا درس جديد من دروس تجويد في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا قد وصلنا بتعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله إلى الكلام حول مخارج الحروف. تكلمنا حول الجوف والحلق. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ، بعد أن قدمنا بمقدمة في الحصة الفارطة، سوف نبدأ في مخارج اللسان أو اللسان ومخارجه. بعد أن قدمنا، قلنا مقدمة أو مقدمة بينا فيها مما يتكون الفم الإنساني، مما يتكون هذا الفم، فقلنا أنه يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية التي عليها العمدة في النطق بالحروف، التي عليها العمدة في النطق بالحروف، وهي الحنك الأعلى، الحنك الأعلى، اللسان، والأسنان. واضح؟ الحنك الأعلى، اللسان، الأسنان. وكانوا الإخوة ربي يبارك فيهم الإدارة قد نزلوا تلك الصور التي تساعد على فهم كل قسم من أقسام هذا الفم: الحنك الأعلى واللسان والأسنان. وبينا أن الحنك الأعلى ينقسم إلى خمسة وذكرناها، وهي اللثة، الجزء المتجعد ويسمى مقدم الحنك، ثم المنطقة الوسطى وتسمى الحنك العظمي أو الحنك الصلب، ثم الحنك اللحمي ويسمى الرخو أيضا، ثم اللهات. واضح؟ هذا بالنسبة للحنك الأعلى. اللسان قلنا، أو الأسنان قلنا، أنها 16 سنا من الأعلى ومثلها من الأسفل، تنقسم إلى 6: الثنايا 4، 2 من الأعلى 2 من الأسفل، الرباعيات كذلك، الأنياب كذلك، الضواحي كذلك، ثم الطواحن 6 من الأعلى و6 من الأسفل، بعد الضواحي تأتي، ثم آخرها النواجذ، وهي ضرس عن اليمين وضرس عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل. فبينا هذا، وهذا الكلام إخواني الكرام سوف، وهذا التبيين سوف نستعين به في فهم مخارج الحروف. ثم بينا اللسان وأنه ينقسم إلى 4، إلى 4 أجزاء وإلى 4 أقسام. أقصى اللسان، عندما نقول أقصى يعني الجزء الخلفي، عندما نقول أقصى يعني الجزء الخلفي مما يلي الحلق. أقصى اللسان، أوسطه، حافته يعني عن اليمين وعن اليسار، ثم طرفه. إذن قلنا أقصى، أوسط، الحافة عن اليمين وعن اليسار، الحافة عن اليمين وعن اليسار، ثم طرفه أي الرأس الذي أول ما يظهر من اللسان، هذا طرفه. طبعا وهناك جذر اللسان وهو منبت اللسان. هذه إخواني الكرام، هذه ثلاث أجزاء: الحنك الأعلى، الأسنان، اللسان كما بيناها. المطلوب أن الإنسان تبدأ متصورة في ذهنه، لأنه الآن نبدأ في مخارج الحروف، المخارج التي تخرج من اللسان. طبعا خروجها من اللسان ليس اللسان فقط، واضح؟ سوف نبين كل حرف من أين يخرج، لكن هي يعني تنسب إلى مخرج اللسان. سوف أقرأ النظم أو سوف أقرأ الأبيات التي ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى المخارج، حيث قال: مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، فضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. ممتاز. هذه الأبيات، هذه هي الأبيات كما ذكرنا، هي 11 بيتا ذكر فيها الناظم مخارج الحروف. نحن كما ذكرنا تكلمنا حول مخارج الجوف، ثم أو مخرج الجوف عفوا، ومخارج الحلق وهي 3 لـ6 حروف، كل مخرج فيه حرفان، أقصى الحلق، أوسطه أدناه، أقصاه الهمز والهاء، أوسطه العين والحاء، أدناه الغين والخاء. طيب الآن سوف نبدأ في اللسان، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مخارج الحلق، عندما قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. الآن بعد خاؤها سوف يبدأ في مخارج اللسان، حيث قال: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. واضح؟ إذن أول حرف ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو حرف القاف، هو حرف ماذا؟ القاف. قال أنه: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. يعني القاف والكاف هذان الحرفان مخرجهما من أقصى اللسان، من أقصى اللسان. عندما نقول أقصى اللسان هو أبعده، وهو الجزء الخلفي إخواني الكرام، أقصى اللسان الجزء الخلفي، واضح، مما يلي الحلق. إذن قلنا أقصى اللسان هو مخرج لحرفان وهما القاف والكاف. القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك، مع ما يحاذيه إخواني الكرام من الحنك اللحمي، مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، واضح، مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي. وقد ذكرنا أن الحنك اللحمي هو المنطقة الرخوة، واضح، التي قبل اللهات بالضبط، واضح. يعني أن القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها أو مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، وهو المنطقة الرخوة، واضح. هذا حرف القاف. الآن طبعا قا، إن أردنا أن نعرف كيف مكان خروج الحرف نسكنه ثم نسبقه بهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. أق أق ق أق ق أق ق إلى الأعلى. الآن الكاف يخرج أيضا من أقصى اللسان، يخرج أيضا من أقصى اللسان، لكن ماذا قال الناظم؟ قال ثم الكاف أسفل، أسفل من القاف، يعني أن الكاف تخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظم معا، مع الحنك اللحمي والعظم معا، واضح؟ يعني تخرج كما قال الناظم رحمه الله تعالى أسفل من القاف، الكاف أسفل من الكاف أسفل من القاف، واضح؟ أك أك أك أك أك. المطلوب من الجميع أن يتلفظ بالكاف ساكنة مسبوقة بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. إك إق إك إق، واضح؟ القاف أدخل من الكاف، واضح؟ أدخل من الكاف، واضح إخواني الكرام؟ ويسمى هذان الحرفان حرفين لهويين، لماذا؟ لأنهما لأن مخرجهما قريب جدا من اللهات، واضح؟ وكما ذكرنا اللهات، ما هي اللهات؟ هي تلك اللحمة التي تظهر عند فتح الفم، لحمة مشرفة تظهر عند فتح الفم يعني ظاهرة. هذان الحرفين يسميان حرفين لهويين، واضح؟ القاف أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك العظمي، من الحنك اللحمي عفوا، من الحنك اللحمي. أما الكاف فهي أقصى اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيها، مع الحنك اللحمي والعظمي معا، يعني بينهما، واضح إخواني الكرام؟ أق أك أق أك، واضح؟ هذه القاف والكاف. إذن أول مخرج هو أقصى اللسان، هو مخرج أو المخرج يعني من مخارج اللسان، هو أقصى اللسان وهو مخرج لحرفين هما القاف والكاف. فالقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي، والكاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك اللحمي والعظمي معا، واضح إخواني الكرام؟ طيب هذا المخرج الأول وهو أقصى اللسان، بعده ماذا قال الناظم؟ بعد أن قال والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، ممتاز. الآن سوف نتكلم حول المخرج الثاني وهو وسط اللسان. هذه المصطلحات أقصى اللسان، وسط اللسان، أدناه إلى آخره، حافته، الحنك العظمي، الحنك اللحمي، كلها بيناها في الحصة الفارطة. وكما ذكرنا المطلوب من الجميع أن يبدأ موجود قدامنا تلك الصور التي وضعها الإخوة في الإدارة جزاهم الله خير، تلك الصور لكي يتبين كل واحد منا مكان خروج القاف، مكان خروج الكاف وغير ذلك من الحروف، لكن التطبيق هو كل شيء. فلا بد كما فعلت أنا أنك تسكن ذاك الحرف ثم تسبقه بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة كما تشاء. إق إك إق إك، واضح؟ هذه القاف وهذه الكاف. نمر الآن وسط اللسان. ماذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الوسط؟ قال والوسط فجيم الشين يا، فجيم الشين يا. إذن وسط اللسان، وسط اللسان، ووسط اللسان هو يأتي مباشرة بعد أقصى اللسان، واضح؟ هو وسطه. هذا الوسط مخرج لثلاث حروف، مخرج لثلاث حروف، لكن أقصى اللسان فقط لك، لا أقصى اللسان فقط طبعا، لا يمكن أقصى اللسان فقط. ماذا معه؟ عفوا، وسط اللسان قلت أقصى اللسان. وسط اللسان فقط لا طبعا، وإنما معه شيء آخر، فإن هذه الحروف تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أقصى اللسان، عفوا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. واضح؟ سوف يكون هناك الحنك العظمي في الأصل إلى آخره. طيب، إذن الحنك اللحمي كما ذكرنا، عفوا، إذن قلنا وسط اللسان هو مخرج للجيم والشين والياء مع ما يحاذي هذا الوسط من الحنك الأعلى. واضح؟ هذا المكان هو مخرج لثلاث حروف، الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء، أج، أش، أي، يا، يا. عندما نقول يا طبعا ليس الياء المادية، هذه ليست الياء المادية المقصود بها، وإنما الياء المتحركة. طيب، الجيم إخواني الكرام ينقفل المخرج فيها انقفالا تاما. واضح؟ الجيم ينقفل المخرج انقفالا تاما، لأن هذا الحرف إخواني الكرام كما سوف نذكر ذلك في صفات الحروف، هو حرف شديد، هو حرف ماذا؟ شديد، يعني هناك اعتماد كبير. واضح؟ لذلك ينقفل المخرج فيه انقفالا تاما، انقفالا تاما. واضح؟ انقفالا تاما هذا الجيم. أما الشين فإن المخرج لا ينقفل فيها انقفالا تاما، أش، أش، أش، أج، أش، أش، أج. هناك بعض التباعد بين وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بالنسبة للشين، بينما في الجيم هناك انقفال تام إخواني الكرام. أما الياء، الياء فيها عدم انقفال المخرج مع انخفاض، مع انخفاض إلى انخفاض لأقصى اللسان، مع انخفاض لأقصى اللسان وارتفاع وسطه طبعا، لأن الوسط لابد أن يطلع إلى الأعلى. واضح؟ لكي يخرج الحرف، خروج الحرف يكون سببه ذاك الهواء الذي يخرج من الجوف. واضح؟ هذا التضايق، هناك معناها سوف يضيق المكان ذاك، يخرج فيه حرف الياء، ويضيق أكثر يخرج فيه حرف الشين، ثم عندما ينضغط انضغاطا كليا يخرج فيه حرف الجيم. إذن وسط اللسان هو مخرج لثلاث حروف، الجيم، والجيم فيه انضغاط تام، فيه انضغاط وانقفال تام في المخرج. أما الشين فإن المخرج لا ينقفل، والياء أيضا لا ينقفل مع انخفاض أقصى اللسان وارتفاع وسطه. واضح؟ إذن مخرجان لخمس حروف عندنا، أقصى اللسان ووسط اللسان. أقصى اللسان هو مخرج لحرفين، القاف والكاف، القاف مع ما يحاذيها من الحنك اللحمي مما يلي اللهات طبعا، والكاف أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك اللحمي والعظم معا. واضح؟ والعظم هو المنطقة القاسية. الآن وسط اللسان هو مخرج لثلاث حروف، الجيم والشين والياء، كلها تخرج عفوا من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، لكن طريقة الخروج هي المختلفة. في الجيم هناك انقفال تام للمخرج، هناك انقفال تام للمخرج، ويكون رأس اللسان طبعا إلى الأمام، ويكون رأس اللسان إلى الأمام، ولا علاقة له هذا الرأس اللسان بمخرج الجيم، لأن هناك خاصة عندنا في تونس يتلفظون به من رأس اللسان، جاء جاء جاء لا أدري كيف، لكن يتلفظون به من رأس اللسان، واضح؟ لا علاقة لرأس اللسان بمخرج الجيم. الجيم كما ذكر الناظم وغيره أيضا، الجميع يقولون أن مخرج الجيم هو من وسط اللسان، لا علاقة لرأس اللسان بالجيم، واضح؟ أج لا علاقة لرأس اللسان بالجيم. إذن قلنا في الجيم هناك انقفال تام للمخرج، هذا الانقفال يقل في الشين ويقل أكثر في الياء، واضح؟ بالنسبة للياء مع عدم الانقفال هذا أخواني الكرام، هناك انخفاض لأقصى اللسان وارتفاع لوسطه طبعا. إذن مخرجان لخمس حروف. المخرج الموالي ماذا قال الناظم؟ والضاد من حافته إذ وليا لضراسة، لضراسة من أيسر أو يمناها. الآن قال والضاد من حافته، من هو حافته؟ حافة اللسان. إذا تكلمنا حول أقصى اللسان وسط اللسان، الآن سوف نتكلم حول حافة اللسان. هذه الحافة هي مخرج لأي شيء؟ أولها هذه الضاد، هذه الضاد، ثم كما سوف يذكر بعد أن قال والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. طيب، إذن هناك حرفان يخرجان من طرف اللسان، كما ذكرنا من حافة اللسان، من حافته كما ذكرنا، فإن اللسان ينقسم إلى أقصى، أوسط، حافة، وأدنى، واضح؟ طيب، نحن الآن في حافة اللسان، أول حرف هو الضاد، لكن الضاد مع حافة اللسان ما هو الجزء الآخر الذي سوف يكون فيه التصادم؟ هذه الضاد تخرج من حافة اللسان، عندما نقول حافة اللسان أي حافة، اليمنى أو اليسرى كما تشاء، إن أردت اليمنى فلك ذلك، وإن أردت اليسرى فلك ذلك، وإن أردت الحافتين فلك ذلك. هذه الحافة اليمنى أو اليسرى أو كلتا الحافتين مع ما يحاذيها من الأضراس، أنهي الأضراس، العليا أو السفلى؟ طبعا العليا، لن نتكلم حول السفلى، واضح؟ الأضراس هي أحد الأسنان المكونة للفم، صح ولا لا؟ قلنا الفم أول سنان هما الثنايا، السنان الأماميان الثنايا، صح ولا لا؟ كما ذكرنا في الحصة الفارطة، لا يجب أن ننسى ذلك أخواني الكرام، الثنايا سنان، ثم الرباعيات، سوف أتكلم فقط حول الحنك الأعلى، واحدة عن اليمين واحدة عن اليسار، ثم الأنياب واحدة عن اليمين واحدة عن اليسار، ثم الضواحك، واضح؟ ثم الضواحك واحدة عن اليمين واحدة عن اليسار، ثم تأتي الأضراس وهي ما يسمى بالطواحن، واضح أخواني الكرام؟ وهي ما يسمى بالطواحن. هذه الأضراس أخواني الكرام بعد الأنياب، واضح؟ قلنا ناب عن اليمين ناب عن اليسار، ثم الضواحك ثم الطواحن، واضح؟ الطواحن هذه أخواني الكرام هي الأضراس التي تلي الضواحك أخواني الكرام، وهي ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار من الأعلى طبعا وكذلك من الأسفل. هذه الثلاث هي التي سوف ينضغط عليها اللسان في النطق. في النطق بماذا؟ بالضاد. في النطق بالضاد. إذن الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا. عندما قلنا الأضراس أي جزء من الأضراس، أسفل الأضراس، خارجها، داخلها، طبعا بدون أدنى شك الصفحة الداخلية مما يلي اللسان، واضح؟ مما يلي حافة اللسان. إذن حافة اللسان، حافة اللسان مع ما إحدى الحافتين أو أو منهما معا، واضح؟ مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا. ضاد ضاد، واضح؟ ضاد، واضح أخواني الكرام؟ هذه هي الضاد، واضح؟ إذن هناك منطقة للانضغاط، واضح؟ وهي التي ذكرناها أخواني الكرام، حافة اللسان مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية إلى الضراس العليا. هذه إخواني الكرام المخرج الأول من حافة اللسان. المخرج الثاني وهو اللام. هذه اللام تخرج من أدنى أدنى، واضح، إلى الأمام. الآن وصلنا إلى الأمام، أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، إلى أن نصل إلى الطرف، مع ما يحاذيها، مع ما يحاذيها من ماذا؟ من لثة الأسنان العليا. إذن حافة اللسان أي جزء من الحافة؟ أدنى الحافة، أدنى يعني أقربها، أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، إلى أن تصل تقريبا إلى طرف اللسان، مع ما يحاذيه من اللثة. إخواني الكرام لثة الأسنان العليا، عندما نقول لثة الأسنان العليا وهي الضاحكين والنابين الرباعيتين والثنيتين، واضح؟ إذن هذه إخواني الكرام كيف مخرج، عفوا، حافة اللسان كما ذكرنا، وهو مخرج للضاد وللام. الضاد تخرج من حافة اللسان، من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا، مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا. أما اللام فإنها تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف. عفوا، قلنا تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا. نكتفي هنا إخواني الكرام، الوقت دهمنا بطبعه، ونحن سوف نكتفي. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أقصى اللسان، القاف والكاف، صح ولا؟ وسط اللسان، وسط اللسان الجيم والشين والياء، صح ولا؟ الجيم والشين والياء، ثم طرف اللسان، صح ولا؟ الضاد واللام، واضح؟ إذن في هذه الحصة تعرضنا إخواني الكرام إلى سبع حروف، إلى سبع حروف، ثلاث مخارج، سبع حروف، حرفان في أقصى اللسان وقد ذكرنا التفصيل فيها، وسط اللسان أيضا ثلاث حروف، حافة اللسان حرفان الضاد واللام. نسأل الله يكون الكلام واضح بتبيعة. الدنيا تطورت، ممكن الإنسان يدخل الإنترنت ويشوف صور حول مكان خروج الحروف اللي ذكرناها، اللي هي القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ورضاه، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.